جيمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله. تفضل شيخ نقرأ المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع، وهذا مبين في علم الكلام. فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية، ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم، أو في غاية الندور، أعني في آحاد الأدلة، فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر، وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني، والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك وعدم المجاز، والنقل الشرعي أو العادي، والإضمار والتخصيص للعموم، والتقييد للمطلق، وعدم الناسخ والتقديم والتأخير، والمعارض العقلي، وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر. وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر. الحمد لله، جزاك الله خير. هذا أفسد قول في هذا الكتاب. هذا القول هو أفسد قول وأفسد ما في هذا الكتاب. وهذا المبحث تشير عبارة الشيخ أبي إسحاق إلى أنه كتبه على جهة التقليد لمن تقدمه، ولا تتعجبوا من هذه الكلمة، فإن هذه المقدمات العقلية التي أفادها الشيخ هنا مأخوذة من علم الكلام ومن تقريراته. وأضرب لكم مثلا لما يتعجب منه من أثر المتكلمين على الأصوليين ومما أحدثوا. لما كتب الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله كتابه الأصولي المشهور روضة الناظر، فإنه جعل له مقدمة أخذها أخذا كاملا مع شيء من التغيير من المستصفى للغزالي. وأبو محمد بن قدامة المقدسي أثري ومن العائبين على علم الكلام، ولذلك عاب عليه بعض الحنابلة هذا الصنيع، كيف يأتي إلى هذه المقدمة المنطقية والتي لا تفيد شيئا في علم الأصول إلا ما قرره الغزالي في المستصفى كما سنذكر. كيف أتى بها وهو الرجل الأثري بمقدمة لا تفيد في علم الأصول؟ فاعتذر عنه بمعاذير، ولكن لتروا أن صياغة العلوم في تاريخنا كانت محكومة باتجاه ما، وخاصة ما نحن فيه أي علم أصول الفقه، فإنه محكوم في كثير من مقدماته إلى علم الكلام. وإن كان أبو إسحاق الشاطبي تبعا للغزالي في المستصفى، هذه الغزالي مأخوذة من الغزالي، أنه عاب على الأصوليين إدخال مسائل عقلية منطقية لها تعلق بعلم الكلام ولا علاقة لها بأصول الفقه. هذه ستأتي. يقول عنها أن كل مسألة لا تفيد في استخراج الأحكام الشرعية فهي أجنبية ولا يمكن، لا يجوز أن ندخلها في الأصول. لكن الغزالي في كتاب المستصفى أجبر الناس على هذه المقدمة، وهي المقدمة الكلامية في قضية مسائل العلم، وما هو العلم، ما هي أدلته، ماذا تفيد هذه الأدلة. وقال في المقدمة، في مقدمة المستصفى، قال كلاما بأن هذه المقدمة ليست خاصة لعلم الأصول، بل هي نافعة لكل العلوم. الناس الآن قد يسمعون ويعيبون على هذا الإمام المتكلم، لأن الغزالي من المتكلمين، يعيبون عليه هذه المقالة. فماذا يصنعون ابن حزم الذي ألف كتابا في هذا الباب سماه تقريب حد المنطق، وقال فيه أشد مما قال الغزالي، واضح؟ أشد، وقال بأن هذه المقدمات المنطقية هي لازمة لعقل المرء في أي علم خاضه، وكذلك قال الغزالي من قبل، آسف، الغزالي من بعد، الغزالي بعد من حسب. فالقصد بأن هذه القضية التي بحنا بين أيدينا هي قضية كلامية فيها الخوض الذي تقرر بعد ذلك أنه على غير الصواب، سنبين. واضح الكلام؟ هذه مقدمة إذن كلامية. ما الذي يريد أن يقوله الشيخ؟ نرجع إلى عباراته فقط. أنا تكلمت على أن هذه المقدمات للأسف صارت فرضا على من كتب في علم الأصول، لما تقدم من المثال، مثال أبي محمد بن قدامة المقدسي، وهو الذي قال عنه ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد. العنوان المقدمة الثالثة هذه التي قرأها الشيخ، عنوانها كما كتبها بعضهم بقوله: الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها بل باجتماعها. وبدأ بكلام جيد، ثم لما استدل له وشرحه رأينا كلاما غير صحيح. يقول، ننتبه لكلامه لنشرحه لنفهمه فهما سليما. يقول: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنها تستعمل مركبة على الأدلة السمعية. لماذا يا أبا إسحاق؟ السبب لأنه يقول، انظروا له، يقول: العقل ليس بشارع، وهذا مبين في علم الكلام. في علم الأصول تبحث مسألتين، إحداهما جليلة والثانية أجنبية. أما الجليلة فمن هو الحاكم، من هو الحاكم؟ لأننا نتكلم عن الحكم، خطاب الله تعالى المكلفين، الحكم الشرعي. فلما نقول حكم، إذن من حكم ومن هو المحكوم إلى آخره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هناك مبحث، وعليكم السلام، إذن هناك مبحث من هو الحاكم. هذا مبحث جليل، جيد، هذا مبحث جليل، نريد أن نعرف من هو الحاكم. فلا بد أن يبحث العلماء حين يتكلمون بكلمة، لا بد لهذه الكلمة أن تستوفى، نظرا، لا يتركون كلمة. يعني عندما يتكلمون عن العلم، لا بد من تجلية معنى العلم، لا بد من معرفة طرقه، لا بد من معرفة هذه الطرق وإفادتها للقطع واليقين. هذه طرق أهل العلم، هذه طرق أهل العلم في التصنيف، لا يتركون كلمة دون أن يبينوا حدها يعني تعريفها، لأنهم قالوا بأن العلوم حقها التصورات والأخبار حقها التصديقات. ما هو واجب الأحكام؟ ما واجب العلم؟ هو التصور. ما هو واجب الخبر؟ التصديق. فإذا هم يريدون أن يصوروا للقارئ الناظر معنى الكلام، أن يدخل هذا الكلام في تصوره فيفهمه. طيب، إذا المبحث الأول الذي يبحث في علم الأصول له تعلق في هذا الكلام الذي قاله أبو إسحاق، وهو من هو الحاكم. هذا قلنا مبحث جلي، هذا مبحث جلي. الآن المبحث الآخر وهو ما هو دور العقل. هذه مسألة مرتبة على المسألة التالية، وهي: هل الأشياء والأفعال يدرك حسنها وقبحها بالعقل؟ واضح؟ هذه مسألة، وهي التي تسمى بمسألة التحسين والتقبيح. التحسين، ما معنى التحسين والتقبيح؟ يعني الحكم. وذلك ما معنى التشريع؟ انتبهوا لهذه الكلمة، احفظوها. ما معنى التشريع؟ التشريع تسمية الشيء قبيحا ورفع حكم الحسن عنه، أو تسمية الشيء حسنا ورفع وصف القبح عنه. فهمنا هذه الكلمة؟ ما معنى التشريع يا مشايخ؟ التشريع يعني عندما واحد يشرع، يعني يقول عن هذا قبيح وهذا حسن، وبالتالي يترتب على القبح التحريم، ويترتب على الحسن الحل أو الوجوب أو الاستحباب. واضح الكلام؟ هذا التحسين والتقبيح. فالناس على خلاف، الناس على خلاف في هذه المسألة. الشيخ يقرر هنا مذهب الأشاعرة، أبو إسحاق رحمة الله عليه يقرر هنا مذهب الأشاعرة، وهذا بحسب ما جلاه شيخ الإسلام ابن تيمية على الخصوص بأن وابن القيم عليه رحمة الله أن هذا غير سديد. ما هو مذهب الأشاعرة في المسألة؟ ما هو؟ يقولون بأن العقل لا دور له في التحسين والتقبيح البت، ولا يجوز أن يدرك ولا أن يعمل العقل الحسن والقبح. العقل لا يدرك الحسن والقبح، وإنما التحسين والتقبيح عند الأشاعرة إنما شرعيا، إن التحسين والتقبيح شرعيا ولا دور العقل. قابلهم في الجهة الأخرى المعتزلة قالوا بأن التحسين والتقبيح عقليا، لا شك هذا يترتب عليه. ما هو يترتب؟ ما دام ما يترتب عليه شيء ترتب عليه نتيجة. يقول المعتزلة بأن التحسين والتقبيح عقليا، رتبوا على هذه المقدمة فيما نسب إليهم بأن المرأة معاقب قبل ورود الشريعة، لأن العقل يستطيع أن يدرك القبح والحسن. واضح؟ ما دام العقل يدرك الحسن والقبح، إذا المرء ماذا؟ محاسب قبل ورود الشريعة. أنا هنا أضع قوس مهم جدا. لقد تبين أن كثيرا مما نسب لهذه المذاهب البائدة يحتاج إلى تحقيق، فقط أضعها في كل ما سأقوله في نسبة الأمر للأشاعرة أو الكرامية أو ما شابه ذلك، لأن كثيرا مما نسب إلى المذاهب البائدة التي ذهبت كتبها أنه مرتب على اللزوم، مرتب على اللزوم. كيف يعني؟ ينظر الناظر إلى مذهب القوم فيجده يقول قولا، فما هو لازمه؟ فيرتبون عليه، يقول وكذلك يقولون كذا، كما نحن كما في هذه المسألة البينة، لا نريد أن نتوسع، هذه لها أمثلة كثيرة. هذه المسألة التي بين أيدينا هي من هذا النوع، وهي أن التحسين، يقول المعتزلة أن التحسين والتقبيح ماذا؟ عقليا. ما لازم ذلك؟ أن المرء معاقب، إذا العقل هو الذي يحسن ويقبح، وبالتالي هو الذي عليه. فهذه اللازمة هل قالوها في كتبهم أم لا؟ الله أعلم، هذه تحتاج تحقيق. لكن أصحاب المذاهب الذين كتبوا في مصنفاتهم المذاهب الكلامية قالوا هذا عنه، وبعد التحقيق وجدت كثيرا حتى أن شيخ الإسلام يعلق على بعض من نسب الكرامية أقوالا، يقول هذا لا أعرفه عنهم، مثل مسألة الإيمان المنسوبة إليه، أنه لو أن الرجل أسلم بقلبه ولم يسلم بلسانه يعدونه مسلما، يقول هذه لم أجدها، لا أعرف أنها. وكذلك المعتزلة وجدنا أمورا كثيرة، يعني مثلا منتشر بين الناس أن المعتزلة ينفون عذاب القبر، وهذا غير صحيح. القاضي عبد الجبار في المغني وهو بين أيدينا طبع يثبت عذاب القبر، المعتزلة يثبت عذاب القبر، ويستدل بالآية التي في سورة المؤمن الوافق، نعم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الآية. القصد بأن علينا أن نحترز من هذه المسألة، ولكنها نذكر على ما يذكره أهل المصنفة، أهل كتب المصنفات الفرق. نعود للمسألة، إذن الأشاعرة قالوا بأن التحسين والتقبيح ماذا؟ شرعية، شرعية. العقل لا مدخل له، هذه كلمة أبي إسحاق التي بين أيدينا، صحيح؟ والمعتزلة يقابلونهم يقولون التحسين والتقبيح عقليا، رتبوا عليها كذا. الصواب أن هل العقل، سؤال، هل العقل يستطيع أن يدرك الحسن والقبح؟ الآن أسأل سؤال هو الذي يوجب الإجابة، يوجب إجابة واحدة. بما علم الصحابة العقلاء العظماء في عقلهم، بما علموا صحة النبوة؟ بالعقل. ذلك لأنهم قالوا كما في حديث جعفر، مع الكلام عليه، لكن بما استدل جعفر على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أمام النجاشي؟ لأنه يدعو إلى المكارم. كلمة المكارم هذه بما تدرك قبل الإسلام؟ تدرك بالعقل، بالفطرة. فإذن إن الكثير مما حسن وقبح في الشريعة يدرك بالعقل، في أمور لا تدرك بالعقل، والتي تسمى عندنا بأنها لا تعلم، مثل العبادات والنسك يسمونها غير معقولة المعنى، لأننا نستسلم لها. لكن تحليل الزواج وتحريم الزنا هذا يدرك عقلي، تحليل الصدق وإيجابه أنه واجب، وتحريم الكذب هذا العقول تدركه والناس يدركونه. الصواب أن الحسن والقبح يمكن إدراكه بالعقل، بل يدرك بالعقل، لكن المقدمة، لكن اللازمة التي التزمها المعتزلة أو نسبت المعتزلة بأنهم يعذبون قبل ورود الشريعة، الشريعة تردهم. هذا هو قول الذي يجمع الصواب من الجهتين. إذن ما هو قول أهل السنة في هذه المسألة؟ أن التحسين والتقبيح يدركان بالعقل، لكن التأثيم لا يكون إلا بالشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن انتهينا، الآن لما نقرأ كلام الشاطبي ندرك كلامه، هذا واحد. النقطة الثانية التي عليها مدار كلام الشاطبي كما رأينا، لأنه سيكون من طرقنا أن نقرأ العبارة التي قالها على وجه ربما لا يفهم لوجود التلغيز فيه، لوجود الكلمات المبهمة فيه، لوجود الكلمات التي تحتاج إلى تفصيل، فبعد التفصيل نقرأ الجملة تصبح الجملة ماذا؟ هينة سهلة مفهومة. ولذلك قال فالمعتمد بالقصد الأول أدلة الشرعية، هذه نقطة. ووجود الآن بعد أن قال لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، قال والعقل ليس بشارع، هذا صحيح؟ هذه قلنا العقل لا يشرع، بمعنى لا يؤثر، لا يجوز أن يقال عنه الحكم، لا يجوز أن يقال عنه هذا حكم الله إلا بالدليل، لأنه لا يترتب عليه إلا ما قاله الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الآن نأتي الكلمة الثانية التي تكلمت عنها في الدرس الفائت، والآن نقف عندها، الآن نقف عندها ليتبين لنا أن هذه الكلمة غير صحيحة، وهذه الكلمة مأخوذة من أهل الكلام. هذه الكلمة التي سنقرأها الآن هذه كلمة الجويني في الغياثي، كلمة الجويني في الغياثي، بحثت عنها في كتابه البرهان لم أجدها إلى الآن، وهو أصل الأصل الذي تكلمنا عنه. هل هي موجودة في المستصفى؟ لا أذكر أني قرأتها في المستصفى، لكن أنا أعلم أن هذه الكلمة التي سيذكرها الشاطبي هنا موجودة في كتاب الغياثي لمن؟ لأبي المعالي الجويني. واضح؟ ماذا يقول الشيخ؟ انتبه. فالمعتمد الأول الأدلة الشرعية، جيد، لأن المؤدل لأننا نريد أدلة سمعية. ووجود القطع فيها، انتبه هنا، هذه الكلمة من الشاطبي تفيد عدم القبول. أنا عندي هذه الكلمة تفيد أني قلتها على ما يقولون، هل تأملتها؟ هل أخالفها؟ هذه الكلمة، وهي هذه الكلمة، وهي أن الأدلة السمعية لا تفيد القطع. انتبه، ما هو الدليل السمعي؟ الدليل السمعي يعني البيان، البيان اللغة والعربي، ها هذه احفظوها لأنها هي تفسر الكلام الذي بعده، كلام بعده مرتب على هذه الكلمة. يقول بأن الأدلة السمعية لا تفيد القطع بل تفيد الظن، ثم جاء ووضع بين، كما يقول احنا الآن كتاب مغربي، بين ظفرين، انتم تقولوا بين قوسين، نحط احنا بين ظفرين، هكذا يقول المغاربة، ظفر وظفر، ونحن مع كتاب مغربي نحترمه، ها؟ ثم جاء إلى كلمة يقول هذه الأهدى ليست علي، هذه من القراءة التي ينبغي أن تستوعبها في حديث المؤلف معك. الكاتب الآن جلست معه يحدثك يتكلم معك، قال أنا بريء من هذه الأهدى، انظر إلى كلمته شو قال، ايش قال يا شيخ؟ قال ووجود القطع فيها على المشهور، على الاستعمال المشهور، يريد ان يقول ابو اسحاق هكذا يقولون. وانا انبه على مساله، وهي ضغط الواقع على العالم. هناك ظروف يكون فيها العالم في بيئه مغلقه على قول واحد، الخروج عنه صعب، ليس جبنا، ولكن لأنه يفكر فيه، إذا فكر فيه من جهة نفسه رآه على غير السبب فيما فكر فيه، لكن كيف لهذا العالم أن يخالف هذه الجموع من العلماء الذين سبقوه والذين عاصروه لهذه المقالة؟ كيف؟ وذاك أنا هنا أريد أن أبني شيء هنا، عندما يأتي مؤلف ويقدح في عقيدة سيد قطب، دخلنا سيد قطب لأنه قال بأن أحاديث الآحاد لا تفيد في الاعتقاد، من أين أتى بها سيد قطب؟ سيد قطب رجل لم يدرس الشريعة، هو أدرك دراسته اللغوية في دار العلوم والدرعميون، نسمى دار العلوم إيش؟ درعم، والدرعميون اهتمامهم باللغة ومباحثها أكثر من اهتمامهم بسائل الشرعية، ولم يدرس مسائل الشرعية، هجرها منذ مدة طويلة منذ أن رحل من بلدته إلى القاهرة. السؤال، لو أراد أن يتكلم هذا الرجل أو غيره في مسألة من مسائل الدين، من أين يأخذها؟ من بيئته. فإذا سيد قطب ليس قارئا للشريعة على طريقة ابن تيمية ولا على، ونحن حتى الآن يعني لو تركنا من غير كتب ابن تيمية ومن غير كتب ابن القيم لكان حالنا على حال أهل بلدتنا، لا نعرف غيرها. وإذا تكلمنا بما أجمع عليه الناس في كتبهم، لا نعرف غيرها. واضح الكلام؟ إذا وهذا يفسر ما قلنا في بداية المقدمة، وهو ضغط، هذا يفسر ما قلنا في بداية هذا الكلام، وهو ضغط الواقع على العالم. والدليل أن أبا محمد ابن قدامة وضع مقدمة عقلية، لماذا وضعها؟ مع أنه نقلها نقلا تاما من المستصفى وغير بعض الكلمات، ربما ضاقت عليه بعض الكلمات فغيرها فقط، أما المقدم وعابوا عليه، لماذا فعل ذلك؟ لأن يعني هذه البيئة، هذه بيئة الناس في بيئة العلماء في ذلك الظرف في تلك المرحلة، فهو محكوم بها رغم أنفه. وعندما يأتي واحد يقول ما هو هذا، كيف نفسر أن النبي سحر صلى الله عليه وسلم وأنه سحر، يقول الناس العلماء في عصره هذا حديث أحد ولا يجوز في الاعتقاد فمردود، انتهت المشكلة. هو يقول قوله، فهذا لا يعاب عليه. إذا لم يعاب على العلماء فكيف يعاب على رجل لم يتخصص تخصصهم ولم يسلك مسالكهم في العلم؟ يمشي يقول هكذا قالوا لي. ما هو الدين يا مشايخ؟ هذا أخذ الدين، فهو من هذا الباب متبع أو مقلد، في هذا الباب محمود أنه اتبع الدين، لأنه هذا هو الدين الذي يعرفه. القصد، ها نحن أمام الشيخ أبي إسحاق وهو يقول ليست العودة على المشهور. لماذا؟ انتبهوا، لماذا هذه حججهم؟ لماذا يقولون بأن الأدلة السمعية ظنية؟ لماذا؟ فهمنا شو معنى ظنية؟ تفيد الظن لا تفيد القطع، تكلمنا عن القطع واليقين والظن في درس سابق. لماذا؟ لوجود تلك العوارض في داخل علم البيان في اللغة، في نفس اللغة، لأن لا يتكلم هنا، لا يتكلم الشيخ أبو إسحاق، لا يتكلم عن الطريق الموصل للنص وهو قضية حديث أحد، وحديث الآحاد يمكن وقوع الخطأ فيه، فإمكانية وقوع الخطأ ترفع عنه حكم اليقين وتدخله في عالم حكم الظن. واضح؟ وإنما هنا يشرح ويطيل عبارة أبي المعالي الجويني لماذا وغيره، هنا وغيره، لماذا الأدلة السمعية؟ لأنها لغة عربية، واللغة العربية هذه محترزاتها، نقرأ هذه المحترزات الآن نفهمها. واضح الكلام؟ واضح؟ نقرأ هذه المحترزات من كلام الشاطبي. قال: ووجود القطع فيها على الاستماع المشهور معدوم. طيب إذا هنا هل يتكلم القرآن يقيني ولا غير يقيني الثبوت؟ إذا هو لا يتكلم عن الطريق عن الثبوت، هو لا يتكلم عن التبيه، لا يتكلم، لأن القرآن مجمع عليه عند أهل الملة أنه يقيني الثبوت. إذا لما يقول والقطع في الأدلة السمعية على المشهور معدوم، إذا يتكلم عن ماذا؟ يتك ايوه ما شاء الله ما شاء الله. قال معدوم او في غايه الندور، اعني في احاد الادله. اذا هو احاد الادله بمعنى انها قد تجتمع هذه الاحاد فتشكل ماذا؟ فتشكل يقينا، لكن الاحاد الادله ليس معنى احاد الاحاد، ليس احاد الادله الفرد. فانها ان كانت من اخبار الاحاد فعدم افادتها القطع ظاهر. اذا كانت حديث احاد فعدم افادتها القطع في الثبوت واضح هكذا. وقلنا في الدرس الفائت هذا من أفسد الكلام، واضح. ولذلك هناك مبحث في الباعث الحثيث نقل فيه كلام أهل العلم، هل أحاديث الصحيحين تفيد القطع أم لا؟ شيك لمن قرأ، هل تفيد القطع أم لا؟ وخصوا أحاديث الصحيحين، قال لأنها قد احتفت بها القرائن. وقلنا في الدرس الفائت بأن اليقين والثبوت أمر نسبي، اليقين والظن أمر نسبي، يعتري المرء هذا الأمر، يعتري المرأة الواحد في ظروف متعددة. وقلنا ثانيا بأن هذا عائد إلى ثقة المرء بعلمه، لذلك يمكن حديث أحد عند أهل الحديث يفيد القطعة واليقين أن رسول الله قد قاله. لماذا؟ لما احتفت به من قرائن معلومة. والصواب أن حديث الآحاد حجة بنفسه، مع حجة بنفسه إن صح، مع ما قررنا. أنا هذه مقدمة أطلت فيها لأنها إن شاء الله إذا شرحنا، إذا جينا لكتاب حياة الصحابة بينتها بتفصيل، وقلت بهذه الكلمة بأن الواجب على طالب العلم أن يعادل المرتبة لما يراد منها من الدليل. شيء قلنا مرتبة الدليل يجب أن تكون متساوية مع المدلول لما يراد منها. فعدم إفادتها القطع ظاهر وإن كانت متواترة، هنا طعن في الأحاد طعن في الطريق، وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. لأن الكلام على ماذا؟ على النص. ماذا يعتري النص؟ واضح الكلام؟ قال والموقوف عن صب للشيخ، صب للشيخ، لا صب للشيخ. الإخوة قالوا لنا إذا سعى أحدكم فليتوقف الشيخ لأنهم لا يسمعون إذا سعى، لا بأس، ضعوا للشيخ شراب، انتبهوا. قال فإفادتها القطع أي المتواترة موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني، أي هنا الحديث عن المتن، الحديث عن اللغة. والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا، ألا ما قلنا الدليل بماذا يفيد القطع؟ لأن الدليل قطعي، ماذا يفيد الظن؟ لأن الدليل ظني، هذا كلامه. أيوة الآن العبارة صارت سهلة بعد هذا الشيء. شو قال؟ فإنها أي هذه الأدلة السمعية وإن كانت يقينية الثبوت إلا أنها تتوقف على نقل اللغات. هل نقل اللغات ما جاء؟ جاء عندنا نقول هذه اللفظة ماذا تفيد؟ تقول كذا. من أفادك بأن هذه اللفظة تفيد كذا؟ قال قال اللغة. من نقل اللغة؟ ظني. هذا واحد. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ قال فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو. والنحو كمان عليه مشاكل. واضح الكلام؟ واضح صار. وعدم الاشتراك. الاشتراك انتبهوا، الاشتراك هو إفادة اللفظ أكثر من معنى. هل هو على سبيل التناوب أم على سبيل الاجتماع؟ واضح الكلام؟ التناوب والاجتماع على سبيل هنا التناوب وليس الاجتماع. التناوب كيف؟ اللفظ بيقول لك لفظ مشترك، هذا يأتي في مباحث أصول علم الأصول. ما هو اللفظ المشترك؟ وما أفاد أكثر من معنى على سبيل التناوب. مهم سبيل التناوب، لفظ مشترك هذا بمعنى يفيد هذا ويفيد هذا، ولا بد من التناوب. فإذا اللفظ لم يفد قطعا معنى واحد، إنما أفاد ماذا؟ أكثر من معنى، معنيين، ثلاث، أربعة. ومن هو هذا الاختيار؟ لأنه بين هذه المتعدد صار ظنية. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ ها؟ لن يكون الشرح بهذا الاتساع فيما يأتي، فلا تتعبوا، لا تقولوا إذا كان الجملة تختمل هذا الشرح طويل، لكن حتى ندقق في كلامها للعلم. ولو رشيت لقلت اتركوها. قال: وعدم الاشتراك وعدم المجاز. المجاز هو عندهم يقولون هو نقل اللفظ عن ظاهره. شرحنا معنى الظاهر لما ضربنا مثلا بالكرة، قلنا بأن اللفظ شبهناها كالكرة، فيها لون غالب وألوان أخرى صغيرة ليست غالبة. ماذا في التأويل؟ يخرج هذا كلام يذهب الناظر إلى النص فيخرج من المعنى الظاهر وهو الغالب إلى معنى ماذا؟ موجود في داخله محتمل، بشرط القرينة ليس تلاعبا، بشرط القرينة. هذا هو المجاز علم. ولذلك المجاز لابد أن تعرف ما هو الظاهر. إذن الظاهر هو المعنى الغالب لللفظ. ما كيف يغلب هذا المعنى؟ كيف يغلب؟ هذه طريقة أخرى، يقولون بالمعنى الغالب إما بكثرة الاستعمال أو بأصل الوضع أو بما يطرأ على الذهن ابتداء عند إطلاقه. كيف يتم الظهور؟ كيف يتم معنى أنه هذا هو اللفظ الظاهر في اللفظ؟ كيف؟ إما بكثرة الاستعمال أنه يستعمل لها، إما بأصل الوضع، وهذه اللي بيشن عليها شيخ الإسلام، يقول من عرفكم من أصل الوضع إلى آخره. النقاش التأويل والمجاز هذا ليس بابنا، ولكن نشرح العبارة. إذن الظاهر يثبت عندهم بكثرة الاستعمال أو بأصل الوضع أو بما يطرأ على الذهن ابتداء. عشان هيك شيخ الإسلام بيقول هذا اللفظ المحتمل، كتاب الإيمان لما يرد عليه في المجاز يقول هذا اللفظ المحتمل في الظاهر حين خوطب به العربي فوقع في عقله الابتداء فهو الظاهر، صار هو الظاهر. عندما يقول رجل رأيت أسدا يخطب، ماذا خطر على أول شيء؟ ماذا هو ما هو أول شيء خطر على بالك؟ أنه رجل. قال هذا الظاهر. هو يقول ليس الظاهر لأصل الوضع أو لكثرة الاستعمال، ما ليس هذا موطننا، ولكن نبه هذا. المهم هنا يضع الاعتراضات التي تمنع حصول اليقين في اللغة. واضح؟ هذا نضعها اعتراضات المتكلمين على أن اللغة لا تفيد القطع. هذه أولا موقوفة على نقل اللغات وآراء النحو، عدم الاشتراك، عدم المجاز. ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ المجاز كالاشتراك، المجاز كالاشتراك. كيف؟ قلنا على سبيل التناوب في الاشتراك، مش هيك؟ على سبيل التناوب، ما بصيرش مرة في وقت واحد. القرء لفظ مشترك لا يمكن أن يطلق في حال واحد على معنيين، لابد أن يفيد إما يفيد الطهر وإما يفيد الحيض. أما إفادة الطهر والحيض في وقت واحد فهذا ممتنع. كذلك المجاز، المجاز لا يجوز أن يكون اللفظ حاملا للحقيقة والمجاز في نفس الوقت. لأن ما الذي يقابل المجاز في اللغة؟ الحقيقة. فلا يجوز أن تجتمع الحقيقة مع المجاز فيه. هكذا يقولون. الكناية لا، الكناية كالمجاز لكنها يمكن حمل الكلمة فيها على الحقيقة والمجاز. شوف الفرق بين الكناية والمجاز. مثال ذلك لما قلت أنت رأيت أسدا يخطب، أنت هنا أولتها إلى أنه ماذا؟ رجل، هذا هو مجاز. لكن لو قال الرجل كثير الرماد، هو كثير الرماد حقيقة، يعني ليش الرماد من نار؟ الرماد نار فيه، هو كثير الرماد موجود حقيقة، رماد كثير الرماد حقيقة، وإنما أفادت الكرم فقد خرجت إلى المجاز وهو الكرم وأبقت الحقيقة موجودة، هذا هي الكناية. طيب يا مشايخ، هذه كلمة مليئة ولكنها كلمة لا بد أن تعرفها، ونحن على الطريقة الأول، ماذا نصنع؟ وإلا فقد قلنا بأن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح وشرحنا. المهم لا نريد أن نشرح كثيرا ولكن نمشي بسرعة. ما هي المعترضات؟ ما هي اعتراضات المتكلمين على عدم إفادة اللغة اليقين؟ بل أغلبها هو الظاهر، يقول عدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم. الإضمار معروف، يعني أن لا يظهر كل الكلام ويظهر بعضه، فما هو المضمار؟ والتخصيص للعموم، التخصيص للعموم يجعل العموم ماذا؟ ظنيا. صحيح مشايخ؟ عندما يقول لك كل من أكل هذا فهو آثم، ثم يأتي تخصيص لأحده، تخصيص، وهذا شهير، أمثلة كثيرة في الخصوص والعموم، من أكثر ما تملأ، حتى قال بعضهم ما من عموم في الكتاب والسنة إلا وقد خصص. فإذا العموم هو إطلاق اللفظ، إيش الفرق بينه وبين الاشتراك؟ إطلاق اللفظ على جميع أفراده في حال واحد، مش على التناول، في حال واحد، كل، جميع، الاستغراقية إلى آخره، فهذا يخصص. فإذا خصص دل على أن إفادة العموم لجميع أفراده ظني ولا يقيني؟ ظني لخروج المخصص، لخروج المخصص. قال والتقييد للمطلق، واضح، نأتي إليها، هذه كله يأتي في أبواب الأصول. وعدم الناسخ، وجود شيء ناسخ، طب منسوخ ولا هذا، هل هذا ثابت أم ناسخ؟ ثابت أم منسوخ؟ فوجود النسخ يرفع درجة، يرفع عنه حكم اليقين. والتقديم والتأخير والمعارض العقلي، هذه المشكلة هنا، هذه كلمة المعارض العقلي ليتنا نستطيع أن نمسحها. وهذا الفتح، هذا الباب وهو المعارض العقلي، هو الذي فتح باب التأويل العقائد. وزعم مثلا، لماذا يا معتزلة تنفون صفات الله؟ يقول لأن الصفات غير الموصوف، فتعدد الصفات يعني تعدد القديم، والقدم عند المعتزلة هو أخص خصائص الربوبية. الصوفية إيش أخص خصائص الربوبية؟ أنا شايف الغنى، أخص خصائص الربوبية الغنى، وأخص خصائص الربوبية عند المعتزلة ما هو؟ القدم. فإذا تعدد القدماء يعني تعدد الآلهة، ولما كان الوصف غير الموصوف وتعدد الصفات فدل على تعدد القدماء، فهذا هذا العقل، هذا معارض عقلي. فحينئذ الصفات لا يجوز نسبتها إلى الله حتى لا تعدد القدماء، واضح؟ هذه كلام المعتزلة. كلام الأشاعرة، لماذا تنفون الصفات الاختيارية، صفات الفعل؟ لماذا تؤولونها على معنى الإرادة فقط، على الإرادة القديمة؟ لماذا؟ قالوا لأن حدوث الإرادة، إيش أخص خصائص الألوهية؟ قلنا القدم، أخص خصائص الربوبية عندهم القدم. فحدوث الحوادث يعني الآن متى الله أراد الآن أن يتكلم، إذا حدث شيء، حدث شيء في نفس الإله، هذا الحدوث يدل على أنه مخلوق، لأن كل حادث عندهم مخلوق. إذا حدث مخلوق في ذات الإله وهذا ممتنع، فنفوا الصفات الاختيارية، ما هي الصفات الاختيارية؟ التي لها تعلق بالإرادة، يفعلها الله متى شاء ويتركها متى شاء، كالكلام كالإحسان وهذا كالغضب، الله يغضب لفعل الفاعل ويفرح لفعل الفاعل، إذا أطاعه فرح له وإذا عصى غضب، فالغضب حادث بالإرادة. والإرادة إذا فسرناها عندهم على معنى الحدوث أنها لم تكن ثم صارت، فدل على حدوث الحوادث في ذات الله، حدوث الحوادث في ذات الله ممتنع، إذا الصفة ممتنعة. هذا إيش كل هذا؟ معارض عقلي، كل هذا باطل. قصد هذه الكلمة المعارض العقلي إلى جهنم وبئس المصير. نعم. وإفادة القطع، ها صارت الكلمة واضحة، لا الجملة أظن لو قرأ أحدكم لوحده يقال ما الذي يقوله الشيخ، الآن صارت الكلام واضح. وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر، وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها. يعني الآن هو كأن هو الشيخ هنا كأنه يعني في حالة ضيق، كأنه مقيد بأسواق أو مطلق على واضح الكلام، واضح الكلام، نحن نريد أن نعرف نفسية الكاتب كيف يكتب. قال وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر. سؤال احنا قلنا الباقلاني، الجويني، الغزالي، المازري، ثم قفزنا قفزة لأنه الحقيقة ليس بينهم تعاصم، قفزنا قفزة إلى الشاطئ الذي بين أيدينا. هل المازري يقول بأن أحاديث الآحاد تفيد القطع؟ الجواب نعم. المازري، ولذلك بعض المعاصرين جاء لهذه الكلمة للمازري أنها المالكية، وجاء ببعض النصوص المالكية أن المازري ليس مالكيا صافيا، له اختيارات خرجت عن المذهب، وأما مدح المعاصرين له ومدح الأئمة فيفوق هذه الكلمة، ولا شك أنه لم يكن مقلدا. اقرأ يا شيخ. وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرئة من جملة أدلة المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه. واضح الكلام، يعني هو يريد أن يصل بأن الأدلة السمعية بأحادها ظنية، اجتمعت هذه الأدلة السمعية على معنى أصولي أو على قاعدة أصولية فصارت في ذلك القطع. واضح؟ هذا الذي يريد أن يقول بأن الأدلة، وهذا الذي جعل أهل الكلام، أهل الكلام يقولون بما يسمى بالتواتر المعنوي. واضح؟ التواتر المعنوي، التواتر المعنوي هو ورود معنى في أحاديث متعددة ليست مشتركة في ألفاظها وليست مجتمعة في ألفاظها. كما يقول عذاب القبر كيف أثبتتموه؟ قال أحاديث عذاب القبر كلها ظنية لكنها أفادت القطع باجتماعها ما يسمى بالتواتر المعنوي، يعني تواتر معناها في الأدلة. نعم. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس الصلاة والزكاة وغيرهما قطعا، وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه. هذه واضح الكلام. نعم صعب شوي. واضح الكلام، يريد يعني يريد أن يقول بأن هذا إفادة وجوب الصلاة بهذا الدليل وهو لغوي ما وجود ما تقدم أنها بعيد، ولكن لما احتفت بها قرائن صارت معتبرة. قلنا بأن هذا الكلام لا نعتبره ولا نقيمه، وإن شاء الله إذا الله يسر في درس قادم أقرأ لكم نصوص الأئمة في الرد على هذا الكلام، لكن عليكم أن تفهموه. نعم. لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين. هو لا يريد أن يقول بأن الوجوب ثبت بها، الوجوب ثبت بهذا النص، ولكن إفادة الضرورية بمعنى أن تصل لدرجة القطع واليقين، واضح؟ أن تصل لدرجة القطع، لأنها لم تثبت بدليل يقيني بحسب الإفادة اللفظية. نعم. لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. نعم. ومن ها هنا اعتمد الناس. لما انتبهوا كلمة ضروري هذا كاليقين. الضرور لما نقول ثبت ضرورة يعني ثبت يقينا. قلنا اليقين يثبت إما لماذا؟ لاستقرار النفس عليه، وإما لأجل إفادة الدليل له للقطع. واضح؟ استقرار النفس لا تستطيع دفعه. وذلك قالوا هذا من المعلوم بالدين. إيش قالوا؟ بالضرورة. ما معنى الضرورة؟ يعني لا يطلب له دليل، لا يطلب يقول له الدليل، يقول له هو ثبت ضرورة. ولكن لا شك أن هذه الضرورة ثبت بماذا؟ بأدلة. لكن أن يثب أن يقول أعطني دليلك لها هذا جهل. لماذا؟ لأنها صارت ثابتة على وجه الضرورة. هذا كلمة، هذه نفهم هذه الكلمات، الناس يقولونها ولا يعرفون معناها. نعم. ومن ها هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع، لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب. هذه كلمة ضعوا تحتها خط ولتبقى في أذهانكم، لأننا سنقف عندها وقفة طويلة في الإجماع، وهو أن الإجماع ما هي بغض النظر عن من أنكره وشغل عليه كالشوكاني ومن سبق، فإن الإجماع دليل يقيني، مع أنهم عابوا على الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه لم يذكره في الرسالة عندما ذكر الأدلة. في الرسالة لم يذكر الإجماع عليه رحمة الله، وذكر القياس، وقال بعضهم لأنه مستقر في الأذهان دليله، وقالوا كيف ذكر القياس ولم يذكره. المهم هذا موضوع آخر، لكن علينا هذا كلمة، هذه الكلمة هي ما نحتاجها اليوم. هذا اليوم الإجماع هو الحصن الذي ينبغي أن يتقى به للدخول في الدين والتلاعب فيه، وما يسمونه اليوم بأن هناك أشياء متفق عليها وأشياء مختلف عليها وعلينا أن نعمل متفق عليها، الذي ينبغي أن ننطلق منه في حوار لأي أحد ودخول الإسلام والخروج منه، أو الاجتهاد وتوسعه وعدم فتحه وإلى آخره، كله محصل بالإجماع. واضح الكلام؟ هذه كي وذلك جاء حسن الترابي، أنا آسف أن هنا أقول وأعلق كلام لكن سنشرحه فيما يأتي، جاء حسن الترابي من أجل أن يهدم ما استقر عليه الإجماع، وناقش الإجماع مناقشة عقلية حتى فتح فيه الباب، وصار الإجماع عنده هو البرلمان في رسالة أصولية. ولك هو دعوا التجديد أصول الفقه، وأرادوا بتجديد أصول الفقه هو ما قلنا في المقدمة من فتح أبواب الأدلة، تصبح الأدلة مشرعة بإدخال المصلحة هي مطلقة بغير ضابط، ولكن من معارك هؤلاء لتدمير الفقه الإسلامي والشريعة هو الطعن في الإجماع. اللي واحد يقول لك إيش فائدة الإجماع؟ الإجماع فائدته أنه به يتقى هدم الفقه الإسلامي، من أجل هذا قتل المرتد تلاعبوا به مع أنه مجمع عليه. أننا تلاعبوا بقضية اليوم، قضية قضية غطاء الوجه مع أنه مجمع عليه. غطاء الوجه مجمع عليه، إما مستحب أو واجب، يعني فيدور بين أمرين، فلا يجوز أن تحدث أمرا ثالثا. وهكذا أمور كثيرة، منها قضية إجماع الملة بالقرآن على أنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، واضح؟ وكيف يدخلون إلى الإجماع؟ هذه كلمة أنا أعلق عليها الآن بسرعة ولكن سنأتي إليها. كيف يدخلون الإجماع؟ كيف يدخلون إليه؟ يدخلون إلى الإجماع بطرق عجيبة جدا، وهو أن الإجماع نفسه، هذا كلام حسن الترابي، كلام حسن الترابي يقول بأن العلماء استأثروا بالإجماع. أول شيء يقول لابد من تجديد أصول الفقه، يقول ثانيا بأن العلماء استأثروا. ما هو معنى الإجماع؟ هو اتفاق علماء، جاء لكلمة علماء، قال هذا من جابوها؟ الأصل كل المسلمين، ولما كان كل المسلمين كيف نعرف آراءهم؟ صعب جدا نيجي نحصي آراءهم كلهم، ولابد أن نختار مندوبين، هؤلاء المندوبون اتفقوا على أمر فهو الإجماع. ثم جاءوا، هل الإجماع يمكن أن ينشأ من غير نص؟ نقل عن الشافعي أنه قال ما رأيت إجماعا إلا وله نص إلا المضاربة. مع ذلك هذه الكلمة ردوا عليها وقالوا بأن المضاربة مجمع عليها لأنها من ضمن الشركات التي أباحها الشارع، من العقول التي أباحها الشارع، فهي مجمع عليها. بل دل على أن الصحابة كان عامة تجارتهم هي المضاربة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إنما كان يعمل في مال أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها بالمضاربة إلى آخره. فجاءوا وقالوا الإجماع يمكن أن ينقض النص، يمكن أن ينقض النص، بالتالي فعلوا ما فعلوا وقالوا من إلغاء الجهاد الهجومي وهو جهاد الطلب مع أنه مجمع عليه، من ما تقدم من قضية ما فعله في قضية الربا إلى آخره. القصد هذه الكلمة ضعوا تحتها خط، قالوا من هنا ومنها هنا اعتمد الناس في الدلالة. الناس طبعا من الفقهاء المقصود به، مش بائع البندورة والبطاطا ولا الكندرجية. ومن هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع، وهو القضية إفادة الضرورة من ضرورات الدين. قال لأنه هذه الكلمة، لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواهد. هذه نكمل، تفضل. وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق. ما المقصود؟ المقصود بأن أدلتها إذا انفردت ظنية وباجتماعها صارت يقين. هذا كلام فقط نريد أن نفهم كلامه على مع الكلام الذي تقدم. نعم. لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر وهي مع ذلك مختلفة المساق. لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا. وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع. فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول، إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها، على انفرادها، وإذ لم يأخذها وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نصا نصا واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة إلا أن نشرك العقل والعقل إنما ينظر من وراء الشرع فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية. الكلام واضح ما في ضرورة، يعني لا نريد أن نقف عند كل جملة لأنه واضح وبين، نريد أن نقول بأن الذين يناقشون المسائل الإجماع واليقين أدلة المسائل الإجماع واليقين على الانفراد غير صحيح، يجب أن ينظروا إليها ماذا؟ جملة واحدة، جملة واحدة. نعم، وقلنا بأن الأدلة أصلا هي أدلة الاستشهاد والاعتضاد ورد الاعتراض أو نقضه. نعم، فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. هذه كلمة نقف فقط مسحة خفيفة لأنها هي من مباحث هذا الكتاب، هي جزء كبير تتعكك اعتكاد هذه المسألة تعادل تكاد تعادل ربع الكتاب هذه المسألة، ولكن من أول من صاغ هذه العبارة؟ من هو؟ هو الغزالي. هي الضرورات؟ هذه نعم، أول من صاغ هذه العبارة بقوله أن كل الملل فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل، وأنا قلنا عبارة لا تستشمعوها بأن علماءنا إذا كتبوا في مقدمات العلوم كتبوا للمسلمين أو لغيرهم، لعلوم العالم أجمع. فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت، هذه كلمة الغزالي، هل قالها أحد قبله بهذا الجمع وبهذه الصياغة والخمس ضروريات الخمس؟ الجواب لا، الجواب لا. نعم، ظهر في كلام شيخه فيما سيأتي الجويني، لا قال كلاما جميلا جدا، كلمته المشهورة من لم يتأمل أو ينظر في مقاصد الشريعة فاته معنى الحل والحرمة. فإذا وقال عن المقاصد وقال عن الضروريات ولكن لم تجتمع بهذا النظم، وأول كتاب تكلم في هذا الباب، أول كتاب هو كتاب محاسن الشريعة، أول كتاب، وهذا كتاب قديم أظن من القرن الرابع الهجري، كتب عن محاسن الشريعة، والمقصود به الكلام عن هذه الضروريات التي جاءت الملة أو الشريعة بها. ثم هذه الكلمة شاعت حتى صارت هي أصل هذا العلم، لكن الغزالي له الفضل في صياغتها على هذا المعنى وقال وسائر الملل، وترجعون إلى المتأخرين دائما يستخدمونها، ولابن تيمية عليها احتراز يسير نتكلم عنه عندما يأتي الفقه. نعم، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه. ولو استند إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه. تعيينه، وأن يرجع أهل الإجماع إليه، وليس كذلك، لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار. لأنه كما إلى آخره، تعين أن يكون المفيد، أن يكون المفيد العلم خبرا. كلمة خبر هي خبر شرط، فهي منصوبة. أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار. أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار. كذلك لا يتعين هنا، لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين. شوي. هذه الكلمة التي سيقرأها الشيخ هي التي تكلمنا عنها في الدرس الفائت، انتبهوا لها، انتبهوا إلى كلام الشيخ حين يعود إلى الناس، إلى نفوسهم، لأن القطع والظني أمر نفسي، فبالتالي هو أمر ماذا؟ نسبي يا شيخ، مش هيك؟ انتبهوا، انتبهوا لكلمتي، تأملوا هذه الكلمة. بقول وإن كان، أيوة، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين. أيوة، واضح؟ وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين، يمكن أن ينقل لك رجل فيفيدك اليقين، وممكن ينقل لك ثلاثة فلا يفيدك، وأربع وخمسة لا يفيدك إلا الظن، بل ربما ترد أحد كلامهم جميعا، 10-15 إيش ترد كلامهم، فيأتيك رجل واحد فتصدق كلامه أفضل منهم. يا أحوال من هذا يعرفه أهل الفن؟ قد يأتيك حديث من طريق رجل فتثق به أنه الصواب لعلمك به، ولعلمك بكلام المتكلم. هذه كلمة ضروري نفهمها. واحد يعيش مع رجل 10 سنين 20 سنة، فيخبر كلامه ويخبر أفكاره ويخبر كيف يفكر وكيف يحكم، فلو ذهبت فارقته فجاءك رجل قال هذا الرجل الذي كنت عنده قال كذا وكذا، هل تصدقه إذا كان على خلاف ما خبرت منه؟ ما تصدقه. ولذلك هذا المعنى هو الذي كان ينشأ، هذه كلمة في علم الحديث مهمة، هذه الكلمة مهمة، جاهل بها الناس كثيرا لديها. ولذلك كان ممن من كلام من خبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد معناه ثم يبحث عن سنده، يقول هذا الكلام لا يخلو من النبي، أنا أعرف كلام النبي. لماذا؟ لكثرة معايشتي له ولا يعرف غيره، هو طول عمره أصلا إذا دخل السوق أغلق أذنيه حتى لا يستقر في قلبه كلام غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، واضح؟ عايش هو أحد يأتي حديث يقول لك هذا أعرفه، هذا لا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضر في السنن، وبعدين يبحث في السنن فيجد له علة، لأنه لا يوجد حديث معلول متنا إلا وفي السند في مقال. هذه قاعدة، لذلك هذه ننتبه لها. نعم، إيش بقول الشيخ؟ وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات، أيوة، وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك. هذا هو، هذه هي السكين التي يخفيها الشيخ أبو إسحاق في هذا البالون، واضح؟ هذا، هذه الكلمة هي الكلمة التي يتستر بها في الأسفل، وضعها ورماها، واضح؟ ورمى هذه الكلمة وتوكل على الله، واضح الكلام؟ والكلام الأول هو كلام المتكلمين، وقال هكذا الأمر مستقر وهكذا ينقلون، في آخر الكلام يعني وإن كان الأمر يتعلق منه اليقين والظن بأحوال الناقلين، والكلام لا ليس على هذا البتة فيما تقدم، واضح؟ هذه كلمة أبي إسحاق، انتبهوا لهذا الإمام الجهبذ، هذا تفهم، تعرف والمعركة شغالة، وحطها لأن في نفسه شيء من هذا الكلام كله. نعم يا شيخ. فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها وأقيم الصلاة على وجوه، وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقتال من تركها أو عاند في تركها. إذن هو الآن أجمل لنا ما ورد من أدلة مختلفة تحت الأمر. أولا قال مدح المتصفين بإقامتها، ذم التاركين لها، إجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا عن جنوبهم، وقتال من تركها وعاند في تركها. جمع لنا كيف صيغة الآيات والأحاديث في قضية الصلاة. فهذا الإمام واضح أنه قارئ القرآن والسنة وقد تشرب وتشبع بها، واضح الآن كأنه يريد أن يقول هذا كل ما ورد في الكتاب والسنة عن الصلاة، واضح. من هنا فإن الكلمات الجامعة تدل على المفردات المجموعة. مفردات المجموعة كيف جمعها الإمام؟ هذه طريقة الكبار من العلماء. نعم. إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. وكذلك النفس نهي عن قتلها، وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه. ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك، ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا المعنى. علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل، وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة. بس ألا تحسون هذه كلمات ثقيلة؟ وهو أراد بهذا أن يبين لنا ضرورية الدين بالتمثيل بالصلاة، وأراد أن يبين لنا ضرورة حفظ النفس بحروة القتل، هذا التمثيل. لكن كما ترون هذه كلمات عظيمة، مجموعة بأفراد متعددة، يدل على أنه قد استوعبها عليه رحمة الله. ولذلك صدق من قال الشيخ عبد الله دراز، أنا لم أقرأ المقدمة في هذه المرة، ما أردت أن أتأثر بأي كلام سابق، يعني أنا جئتكم ولم أقرأ أي مقدمة مما قرأته مما كتب عنه، أظنها لعبد الله دراز، أظنها. قال بأن الله أعلم أنها له إن شاء الله، لا أريد أن أقرأ حتى لا تأثر، لأنه في الحقيقة أنا تعلمت شيء، أن لا تقرأ النقد حتى تقرأ الكتاب. لا بأس، خذوا هذه القاعدة، لا تقرأ نقد الكتاب قبل أن تقرأ الكتاب، لأنه بعد، لأن نقد الكتاب يصنع لك الطريق الذي يجب أن تسلكه في الكتاب، وهذا خطأ، هذا خطأ، ويرسم ذهنك كيف تمشي في الكتاب. لا تفعل هذا، اقرأ الكتاب حرا طليقا متأملا سالكا في دروبه على ما يؤدي إليه عقلك ونظرك وإحساسك وتمهلك فيه، بعد ذلك تقرأ الآخرين ماذا يقول فيه، فقد تجتمع معهم وقد تختلف معهم، ولكنك بهذه القراءة تكون قد صنعت منهجا خاصا بك. وهذا الكلام هذه مهمة. أنا جئتكم حقيقة لم أقرأ المقدمة، بالرغم أني قرأتها قديما. المهم نرجع للنقطة، يقول عبد الدراز إن شاء الله، هو أرجو أن أكون قد نسيت، يقول أحدهم من مقدمي هذا الشيء، يقول كأن الكتاب والسنة أمام هذا الشيخ الجليل، أمام أبي إسحاق، قد روى قد ارتوى من الكتاب والسنة، كأنها بين يديه، وهذا شاهد، هذا شاهد لكلامه. نعم. وبهذا امتازت الأصول من الفروع. أيوة، إذن الأصول ما هي؟ هي النظر، يا سلام يا سلام، هي الأصول، هي النظر في الفروع، هل كافي هذا بس النظر فيها؟ لا بد من النظر في معناها، لا بد من تقسيمها، من سرها وتقسيمها بجمع المتفقات وإخراج المختلفات، وهكذا. الأصول هي أرقى، هي أرقى من الفروع. الفروع أساس لها لكنها إعمال العقل في الفروع، واضح؟ وبهذا امتازت الأصول على الفروع يا شيخ، تفضل. وبهذا امتازت الأصول من الفروع، إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص. ولما كانت، نختم الآن، ولما كان علم الأصول كذلك، لما كان علم الأصول كذلك كان إخراج الرسالة من الإمام الشافعي، كان إخراج الرسالة وهي النظر كما تقدم في علم الأصول الذي هو قمة ما يصل إليه الفقيه وقمة ما يصل إليه المحدث، قمة ما يصل إليه المحدث وقمة ما يصل إليه الفقيه بأن يكون أصوليا، وهذه لا تتأتى إلا لمن جمع السنن وكان له عقل ثاقب ينظر فيها نظرا المتمكن منها البصير بها الجامع لها، كان كتاب الشافعي كالسحر عند علماء عصر. وعلى فكرة كتبه وهو شاب، كتبه وهو شاب. وبهذا نختم والحمد لله رب العالمين. وأنا أقول لا تخافوا ما سيأتي أسهل، لكن هذه كلمات لابد من المقدمات، هكذا هي مقدمة المصر كلها عقلية، وهذا علم لا يتعلم اليوم، لا وجود له لا في المدارس الشرعية ولا في المدارس الأكاديمية، ولذلك يكون فيه الصعوبة على الطالب المبتدئ الشادي له. والحمد لله رب العالمين. نستطيع أن نقول أن العبارات اللي أوردها الشيخ أبي إسحاق في نهاية يعني الفقرات الأخيرة هي رد على المتكلمين؟ يعني هو لم يرد، ولكنه كما قلت أخفى أنه هذا الكلام لا أقبله على الدلالة، فتكلم عن نفس اليقين وأنه يتعلق بمن يسمع ومن يتكلم. اليقين هو أيضا يتعلق بمن يسمع ومن يتكلم، واضح؟ وهكذا. وهذه هي أصل القضية في مسألة اليقين والظن. أيوة، إيش عند الشباب في البلتوك؟ عندهم إشي؟ كم عدد الحضور اليوم؟ 30. ما شاء الله. شيخنا تفضل. لما تكلمت عن المجاز والكناية ذكرت كما يقولون، يعني هذا ما تعتقدوا ولا؟ لا، بلا شك أن الكلام، السؤال، الكلام هل في القرآن والسنة مجاز؟ فهذا مبحث واسع، لا ينبغي هذا الإطلاق الذي يطلقه الناس اليوم، لا مجاز في القرآن بهذا الإطلاق، أو قول الآخرين المجاز هو أساس القرآن أو أساس النظر فيه، فهذا غلط، كلاهما غلط. علينا أن نفهم ماذا يقول أهل البلاغة، لأنهم حين يتحدثون عن المجاز يتحدثون عنه برقي، وأن المجاز هو أجمل ما يتكلم به المتكلم وأحسن ما يأتي به، والمجاز عندهم أوسع مما نحن نتهم به القائلين في موضوع العلم العقائد، واضح؟ ولذلك ينبغي النظر في نظر العلماء ونظر المبصرين. فأنا قلت كما يقولون حتى لا ينسب لي أن يقول بالمجاز مطلقاً كما يقولون، ولكني كذلك لا أنفي المعاني التي يقولها أهل البلاغة من معاني المجاز أنها موجودة في الكتاب على معنى التجميل له والتزيين له بهذا المعنى، ولكن لا بد من النظر إلى معنى المجاز، لأن معنى المجاز عند أهله متسع في أهل البلاغة، والمناقش فيه الذي يناقش فيه ردا هو ما تعلق بأسماء الله وصفاته، واضح؟ ولكن هذا مبحث كبير لا ينبغي أن يطلق فيه، لأن النفي المطلق والإثبات المطلق. الله تعالى. نعم. شوفنا درس قبل درسين بس لما تكلمت عن الاستقراء الكلي والجزئي. نعم. إذا توضحها شوي. الاستقراء الكلي والاستقراء الجزئي. الاستقراء هو الحكم الكلي الجامع للأفراد. الحكم الكلي الاستقراء حكم كلها يجمع أفراد المنظور فيه. عندما نقول إنسان نقول حيوان، عندما نقول حديد، واضح؟ فعلينا أن ننظر إلى أفراد هذا النوع جميعا، أفراد هذا النوع جميعا، وحين نخرج بحكم. هذا الحكم اسمه حكم كلي، واستقرناه. وهنا أنا أنبه وأنبه إلى عظمة علمائنا في تسمية هذا النظر، هذا النظر وهو نظر عقلي وإعمال عقل، سموه استقراء، مأخوذ من القراءة. فدل على أن كلمة القراءة عند العلماء ليست هي التلاوة، وليس هي الأماني، ليس بأماني، كما قال الله عز وجل لا يعلمون كتابة إلا أماني. عند بعض العلماء معنى الأماني هنا القراءة، يعني القرآن صار عندهم وكتابهم صار عندهم، صار مجرد قراءة تلاوة، ليست قراءة، تلاوة فقط، إجراء الحروف على أسنان. هذا أمر تعبدي له الأجر، لكن القراءة عند علمائنا هي ماذا؟ هي النظر. من هنا شيخ هذا العصر في القراءة هو الأستاذ محمد شاكر، كان يرفض أن يضع كلمة تحقيق على الكتب التي يعمل عليها، كطبقات فحول الشعراء إلى آخره، الكتب التي حققها، أنا أقول حققها، قال كلمة أنا هجرت هذه الكلمة لأنها كلمة المستشرقين، وهجرتها وهجرت معناها وسب عليها السب اللازم، ثم استعاض عن كلمة تحقيق التي تستخدم من قبل الناس في إخراج الكتب من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات بكلمة قرأه. وهذا انظروا، وهذا يدل على عظمة الرجل في فهمه لمعنى قرأ. أنت لما تنظر في إيش قرأه، يعني ما نقرأه شو تلا، وأنت تنظر في أنه قرأه يعني أنه تأمله تأمل العاقل وبحث فيه بحث الناظر المتأمل، واضح الكلام؟ فإذا هذا الاستقراء، فإذا قرأت جميع أفراد النوع كان استقراء كليا، وإذا قرأت أغلبها كان استقراء جزئيا. الاستقراء الكلي يفيد القطع، والاستقراء الجزئي يفيد الظن عندهم ولا يفيد القطع. هل هو دليل أو غير دليل مختلف فيه عند أصحاب هذا الفن. نعم. في أسئلة، في أسئلة أهل البلتوك فيما نحن فيه؟ ما في. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله. مزفر.